وخرجت من مكة قبل الغروب، وذلك لأنه كانت معي طفلة صغيرة وتعبت جدا من الحر، فلم تأكل ولم ترضع وكانت تبكي كثيرا، وهذا اضطرنا لفعل ذلك، فماذا يجب علينا؟ عليكما ذبيحتان، الواحد ذبيحتان، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك طواف الوداع، لأنكما تركتما ماء الوداع في وقته بعد الرمي كله، والرمي تركتموه أيضا في اليوم الثاني أو الثاني عشر، فالمقصود عليكما ذبيحتان عن ترك الرمي وعن ترك الوداع. وأما الليلة لما قدتموها وهي الليلة الثانية عشر، إن صدقتم عنها بشيء فهو أحسن، وإن ذبحتم عنها ذبيحة ثالثة فهو أحرر عن كل واحد منكم ذبيحة ثالثة لترك الليلة الثانية عشر أن تبيتوها، والأحوط الذبيحة إذا ذبحتم ذبيحة فهو حسن، تكون ثلاث ذبائح على كل واحد منكم، واحدة عن الرمي، واحدة عن طواف الوداع، واحدة عن الليلة التي لن تبيتوها وهي الثانية عشر. لكن هذه الليلة الثانية عشر إن صدقتم عنها بشيء كذا، ولكن الذبيحة أحوط خروجا من الثلاث الذين قالوا بوجوب الذبيحة في ترك الليلة التي لن تبيتوها بغير عذر شرعي. هذه تذبح في مكة يا شيخ؟ كلها في مكة، الذبائح كلها في مكة. طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. علي صالح من جدة يقول: حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول ثم أكملت باقي الأشواط، وما يقول: وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما الحكم في ذلك حيث أنني كنت أجهل؟ يقول: حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما الحكم في ذلك حيث أنني أجهل ذلك تماما؟ لا أعيد الجواب ما يتعلق بالرمي أعيده. طيب سمع الشيخ. ماذا يجب علينا؟ بسم الله والحمد لله. نعم لحظة. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله. يجب عليك أنت ثلاث ذبائح، إحداها عن ترك الرمي لأن ليس لك التوكيد، والثانية عن ترك طواف الوداع يعني لم تطف الوداع، والثالثة عن ترك المبيت ليلة 12، وإن لم تذبح ليلة 12 وصدقت أكفى إن شاء الله، لكن ذبيحة أفضل تكون ثالثة، يعني الأولى عن ترك الرمي لأن ليس لك عذر، ترك الرمي في 12، والطفل تحفظه أمه تولاه أمه، وعليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي بعد مضي أيام منها بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك ليلة 12 ترك النبي ليلة 12 كان أفضل وأحوط. أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح لأن لها عذرا في الطفل الذي يشغلها عن الرمي ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل، لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك النبي ذبيحة ثانية أفضل لأن لم تبت الليلة الثانية عشر، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن صدقت بشيء كفى والحمد لله. نسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. والذبيحة تكون في مكة، تذبح الذبائح في مكة. نعم للفقراء. أحسن الله إليكم. السائل علي صالح من جدة يقول: فضيلة سماحة الشيخ، حضرت من إحدى الدول المجاورة لغرض العمل في ربيع الأول من العام الماضي، وفي طريقي إلى الرياض قمت بأداء العمرة، إلا أنني وأثناء السعي بين الصفا والمروة قمت بقص الشعر بعد الشوط الأول ثم أكملت باقي الأشواط، وما كنت أعرف ذلك إلا بعد الرجوع إلى جدة، ما